سؤال فكري هذا، يقول: هل يجوز التعاون مع رجل أشعري العقيدة في مجال الدعوة إلى الله، بحجة أن هذا الخلاف في العقيدة لا يترتب عليه مفاسد، بل أن عدم التعاون معه قد يؤدي إلى تفريط جهود المسلمين؟ إذا كان التعاون مع مثل هذا الرجل لا يؤدي بالمتعاون معه إلى أن يتعاون بعقيدته، فذلك مما يجوز بلا شك، بل أنا أعتقد أن المؤمن القوي الإيمان من مصالحه الدينية أن يتعاون مع المسلمين الآخرين الذين انحرفوا عن العقيدة السلفية بسبب من الأسباب القديمة أو أولى بهذا المؤمن السلفي أن يتعاون مع هؤلاء، لأنه سيجد الفرصة المناسبة لتبليغ الدعوة السلفية إليه. ولم يقع، ونعرف نحن ذلك بالتجربة، أن أولئك المخالفين سيكون موقفهم من هذا المؤمن الصالح السلفي أحد أمرين: إما أن يستجيبوا لدعوته فيميلون إلى تقبل المذهب السلفي والانحراف عن مذهبهم الخلفي، وهذا وقع كثيرا، وإما أن يرفضوه ومذهبه وأن يأبوا هم أن يعاملوه، فيعود الأمر عليهم وليس عليهم.